الشيخ ياسين تهام. إهداء أبو تقى السهريجي. Thank you.

طلعتها تعنوا البدور ووجهها له تسجد للأقمار وهي طالع تجمعت الأهواء فيها وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع تجمعت الأهواء فيها وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع تزحمت على حسنها للعاشقين مطامع على حسن ذات على

عزها فشرف قدري في هواها التواضع. مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد.

تواضعت ذلا وانخفاضا لعزها فشرف قدري نعم شرف قدري شرف قدري في هواها التواضع يا نعم أنا إن صرت مخفوض قدر مقام في المحبة رافع نعم حبها لقدر مقام في المحبة رافع

سلطان العشاق مدى يا ابن الفارد مدى مدى مدى يا مدى يا مدى سيدة عائشة المدى.